قال الشيخ بعد ذلك القاعدة الثانية إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون وإن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم أو مكرم، نعم مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية بعد ما عرفنا القاعدة الأولى أن الله تعالى هو رب الأرباب والخالق المالك الرازق وأن قريش يعني والأهل الجاهلية آمنوا بذلك لكن لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية الذي هو أعظم. فقال تعالى الرسول إذن احذر أيها المسلم إذا عبدت الله اعبده أنه هو الإله المعبود. لما؟ لأنه هو الخالق المالك الرازق فلا يعبد إلا هو. لا تصلي لله، لا تصوم الله لله، لا تزكي الله لله، لا تبال الله، هذا تعالى. قال ثانية لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعبدون هذه الأصنام، لما تخضعون لها، لما تذبحون بها، لما تطوفون بها، لما تعظمونها، قالوا هذه ما نفعلها إلا لأن هؤلاء هذه الأصنام يعني واسطة بينه وبين الله تعالى. طيب هذه أصنام من الحجارة، طيب نعم هذه الحجارة يعني تسكن فيها أرواح، أرواح لأناس صالحين سواء كانوا من الجن أو من الملائكة أو من البشر، هؤلاء من الصالحين سكنت هذه الأصنام، وهذه الأصنام هي عبارة رمز لهذه الأرواح، فهذه الأرواح تقربنا إلى الله تعالى. طيب الله تعالى ما احتاج الى من يقرب ما يتقرب اليك واسطه بينك، اذا عبدت الله الله قبل منك وقبل منك واعطاك يعني واسعدك في الدنيا والاخره، ليش تجعل وسطك بينك وبين الله تعالى؟ ما ينبغي تجعل وسطك بينك وبين الله تعالى. هؤلاء قاسوا الله تعالى بملوك الدنيا، ملوك الدنيا اذا اردت احد من الملوك يعني ان يعطيك عطيه او يرضى عنك تجعل واسطه بين الناس، واسطه يشفع يقول شافع يعني يقوم صوتك بصوتي فيذهب الملك يقول والله هذا فلان هذا معروف هذا كذا هكذا أعطيه أفعله كذا كذا. هذا لأن الملك قاصر ما عنده إدراك كل شيء، ما يعلم الخير، ما يعلم الناس، هو يعرف لي الناس. لكن الله تعالى الخالق الذي خلق الناس جميعا يعلم كل أحد في الدنيا هذه، ما يخفى عليه شيء، فيعلم من عبده حتى العبادة يكافئه، ويعلم من لا يعبده فلا يكافئه، فيعلم المؤمن يدخل الجنة ويعلم الكافر يدخل النار، فلا يحتاج إلى واسطة. هذا القول الذي قالوه أن نجعلهم قربة لنا ووسط بيننا وبين الله هذا منفوض، لأن هنا قالوا شفعاء هؤلاء الأصنام وهذه الآلهة شفعاء لنا عند الله، فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتهم. قالوا الشفاعة هذه النوع من الشفاعة التي تستشفعون بها لا تقبل. ثم بين الشيخ أن هناك يعني أن هناك نوعان من الشفاعة، شفاعة مقبولة مثبتة وشفاعة مرفوضة منهي على محرمة. فماذا يذكر بعد أن قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة؟ جاء الدليل على هذا القول، من أين جاء الدليل؟ هذا بالقرآن. قال والذين اتخذوا من دون أولياء، أي اتخذوا من دون الله أولياء أصنام وغيرهم، قالوا ما نعبدهم يعني ما نتقرب إليهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يكونوا واسطة بينهم وبين الله. ثم قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، أو لا كذبوا على الله، قالوا هؤلاء واسطة، الله ما يجعلهم واسطة، من أين جاوبين؟ ثم قال بعد أن بين الشفاعة، قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. طيب لما سأل الرسول لما تعبدون؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا، هذا من القرآن. فالشيخ بين بعدين قال والشفاعة شفاعتان، إذن هناك شفاعة تقبل من العبد، شفاعة مثبتة صحيحة، وهناك شفاعة باطلة ليس لها وجود، ومن أخذ بها فهي محرمة. ما هي؟ قال فالشفاعة المنفية التي لا تجوز من كانت ما كانت تطلب من غير الله فيما لا ينزل عليه الله، يعني أن تطلب يعني من أحد شيء لا يستطيع. أنت لما تأتي القبر تقول يا صاحب القبر ابني مريض اشفي لي، هل يستطيع؟ ما يستطيع. طب أنت الآن تدعو يا صاحب القبر يا مولاي يا ولي الله يا كذا، هذه شفاعة، دعاء تدعوه، دعاء هنا الشفاعة تدعوه تخاطبه وتقول له يعني اشفي ابني، أعطيه مال، افعل لي كذا. طب هل يسمع منك هذا؟ ما يسمع، هذا ما يقبل منك. إذا دعوت وطلبت من أحد شيء لا يقدر عليه ولا يقدر عليه إلا الله تعالى فهذه شفاعة منفية، شفاعة مرفوضة، شرك بالله تعالى. لو أن رجلا في مدينة ثم صابه الضر أو غرق في النهر، ولما شعر بالغرق صاح يا فلان يا فلان انقذني، أين فلان؟ فلان في مدينة أخرى في بلاد أخرى، هل يستطيع ينقذه؟ ما يستطيع ينقذه. إذا هو لا يدعو من لا يسمع، يدعو من لا يستجيب، يدعو من لا يستطيع يفعل له شيء، إذا هو يدعو، هذا الدعاء يسميه شفاعة. إذا يستشفع لمن لا يقدر أن يفعل له شيء لأنه ما عنده قدرة، ضعيف قاصر بشر، فهذه شفاعة مرفوضة، شفاعة غير مأذون بها، شفاعة منفية. إذا قال الشيخ فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو أن عندك رجل بجنبك وأنت تغرق يا فلان انقذني، يأتي يمسك يدك خرجك، هذه شفاعة مثبتة، هذه يستطيع ينقذك الآن، خرجك من الله يقدر عليه. لكن تدعو ميت، تدعو حجر، تدعو صنم، تدعو بقرة كما يفعل في الهند، هذه آلهة تدعو ما تفعل لك شيء، هذه ما تملك شيء، هذه شفاعته منفية. وإذاك تشهد قال الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون، هذا يوم القيامة ما تنفع إلا شفاعة الشافعين، أن الله تعالى يجعل من يشفع لك ممن أذن له الله تعالى، ويعني رضي أن يكون شافعا ورضي أن من يشفع له فأذن المشهور ثم يشفع. ثم بين الشفاعة المثبتة، قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، يعني ترجو من الله تعالى، اللهم اجعل محمد عليه الصلاة والسلام يكون شفيعي، أنت تطلب من الله تقول يا الله اجعل رسول الله محمد يكون واصل شفيعي أن يعني يشفع لي عندك أن أدخل الجنة. طيب نقول الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إذا أذن الله له، إذا رضي الله عن محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنك جعلك شافع، والله قد رضي عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رضي عن من يشفع له يأذن لرسول الله أن يشفع، يأذن لرسول الله أن يشفع. وهكذا كل من استشفع به أحد لابد أن يكون الله تعالى قد رضي عن الشافع والمشفوع ثم يأذن لمن يشفع، فإذا أذن لمن يشفع صارت شفاعته لها قيمة ولها أيضا تأثير لأن الله قد أذن بها. وهذا له يعني آيات في القرآن كثيرة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا الله تعالى هو الذي يأذن بالشفاعة لمن يعني رضي عنه وأرضاه ورضي عن من يشفع له فأذن بالرسول يشفع فيشفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم آية الكتاب، قال ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن من الله تعالى، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي من رضي الله تعالى، ثم ماذا؟ وهم من خشيته مشفقون. إذن الشفاعة يوم القيامة تكون للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تكون أي للأنبياء أيضا، وتكون كذلك للشهداء، وتكون كذلك للأفراد، وتقول لأولياء الله تعالى، كل هؤلاء لا يشفعون إلا أن يتحقق أول مرة أمور، الأمر الأول أن يرضى الله تعالى عن الذي يشفع، سواء كان نبيا أو وليا من أولياء الله تعالى أو من الأفراط أو من الرحم أو الأب لأبنائه وهكذا، أن يرضى الله عن هؤلاء ثم يرضى عن من يشفعون له. قل يا رب هذا أن الشفعني فيها أن يخرج من النار، شفعني يدخل الجنة، أن كما رضي عن الشافع يرضى عن الذي استشفع له المشفوع له. فإذا رضي عن الشافع والمشفوع أذن، إن لم يأذن لم تكن شفاعة. إذا لابد أولا من الرضا من الله للشافع والمشفوع، ثم أن يأذن الله تعالى بأن تكون الشفاعة، فإذا رضي وأذن حصل الشفاعة. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أو الضر لا تغني، ما لها قيمة شفاعتهم، الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم ما ترضي ما تغني شفاعتهم إلا إيش؟ قال إلا من بعد أن يأذن الله. انظر أن يأذن الله، إذا أذن له فلماذا الله تعالى يأذن له؟ لماذا الله تعالى لا يستجيب مني ويخرجني من النار يدخلني الجنة لكن يجعل بينه وبين الشفيع؟ قال العلماء هذا تكريم لهذا الذي يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام، تكريما له، الله تعالى من كرمه على رسوله أن يجعله يشفع لأمته، فيكرمه الله تعالى يقول اشفع يا محمد اشفع، هذا كرامة له. وهكذا يعني الفرض الذي مات صغيرا يشفع لابنه، الله تعالى يكرم هذا الفرض يكرمه فيأذن له أن يشفع لأبيه بعد أن يرضى عن الفرض وعن أبيه أيضا وعن والديه فيشفع. هكذا الأنبياء يشفعون، الملائكة تشفع، الأولياء من الصالحين يشفعون، وهكذا الشهداء يشفعون، المجاهدون يشفعون، كلهم يشفعون بعد إيش؟ بعد أن يرضى الله عنه وعن من يشفعون عنه ثم أن يأذن لذلك. إذن هذا معنى قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني إذا لم يأذن الله تعالى أو لم يرضى لا تنفع شفاعة أحد، لأن الله لم أذن له لم يأذن له بذلك. وهذا معنى هذه القاعدة العظيمة، أنك أولا أيها المؤمن المسلم الموحد أن تحذر أن تكون موحد لله حق الربوبية فقط ولا توحده في ألوهيته، هذا لا ينفع، كما لم ينفع يعني المشركين كما لم ينفع يعني أهل الشرك من قبل بعد الرسول فقاتل الرسل. الأمر الثاني أن لا تظن أن هؤلاء يشفعون لك ممن قد مات، ممن تقول لهم أولياء، سواء كان جنيا أو ملكا أو نبيا أو حجرا أو قبرا أو شمسا وغير ذلك، تقول هؤلاء إنما تقدم شفاعة بين الله، هذه شفاعة غير مقبولة، لأن هؤلاء غير آلهة، هؤلاء لا يملكون شيء، وهؤلاء لا يعبدون الله بل هم حجر، وربما يكون أيضا يعني ميت في قبر لا يستطيع فعل شيء، فلا تعبد إلا من أمرك الله بعباده وهو الله تعالى، تعبده تصلي له تذبح له تتصدق له تدعوه تخاف منه خوف السر وهكذا. حصل قاعدة الثالث أن إياك أن تستشفع بمن لا يشفع، إنما تستشفع بمن يشفع وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أيضا جاء فيما يعني من الآثار الشرعية أنهم يشفعون يوم القيامة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أبا هريرة لما ثبت الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، يعني من الذين يسعدون أن تشفع لهم بأن لا يدخلوا النار بأن يخرجونه من النار بأن يدخلوا من الجنة منازل عالية، من هؤلاء السعداء؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، قال لما رأيت من حرصك على الحديث، ثم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن الذين يسعدون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الإيمان أهل التوحيد الذين وحدوا الله تعالى في ألوهيته، فلم يعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا قبرا لا صنما لا ملائكة لا شمسا لا قبرا، لم يذبحوا لأحد ولا يدعوا أحد ولا يطوفوا بأحد ولا يستغيثوا بأحد، إنما عبادتهم كلها لله تعالى خالصا لله تعالى، لا يشركون مع أحد لاحظ أبدا. إذن أسعد الناس بمعنى السعداء يوم القيامة الذي يفضلهم الله تعالى ويجعلهم يعني من أهل الجنة هم الذين قالوا لا إله الله فيشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الشفاعة إنما هي إخلاص العبادة لله تعالى وتوحيد الله تعالى، لا تشرك مع أحد، لا ملائكة، لا صالحين، لا علماء ولا غير ذلك، وإنما تكون لله تعالى وحده. فإذا كانت لله تعالى جعل الله تعالى من يشفع لك، رسولك يشفع، وهكذا يشفع الملائكة، يشفع العلماء، يشفع الصالحين، يشفع جميع عباد الله تعالى مما يرضى عنه الله تعالى. فتطلب الشفاعة من الله، لا تطلب من غيره، ولا تطلب الشفاعة من المخلوق كائنا من كان، لأن الشفاعة طلب ودعاء وتقدم. فالشفاعة طلب دعاء، إذن هذه الذي يشفع لك لابد أن يكون رضي عنه ورضي عنك يا من تطلب الشفاعة. فعلى هذا ينبغي عباد الله أن نضبط هذه القاعدة الأولى والثانية حتى نحذر مما وقع فيه كثير من الناس، أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله أهلا. لما تعبدون قال هؤلاء يولياء بين الواسطة بين الله تعالى، هؤلاء شفعان عند الله تعالى، كذبوا والله، هذا ليس شفاعة، بل هؤلاء يورطون أنفسهم أن يحرمون التوحيد ويحرمون دخول الجنة بماذا؟ بعقيدتهم هذه الفاسدة الضالة التي أوقعتهم في الشرك. صلى الله تعالى أن يقينا شر هذا البلاء العظيم.